الجمهور الوعزان من طنجة القويرة، تحية عبد الكريم نجم سوس وحماد نجم سوس ويدني حضرنا وعبد الأوزر الشعير وما لقيتش الحيت أرد شكر وما تنغى جرام بزر والغنى غلال أدون طبرا يميز لقاع انتش الحيت ولا عادل نجم سوس الجيجة تهلي ورنتوس حماد من غيد أرانا مر وليلي يدوس ملال غارف الجيجات ربي العفو سيدي ربي العفو ربي العفو سيدي ربي العفو ربي العفو سيدي ربي العفو